20 جدل القرآن. الحقائق الظاهرة الجلية يلمسها الإنسان وتنطق بها شواهد الكون ولا يحتاج إلى برهان على ثبوتها أو دليل على صحتها، ولكن المكابرة كثيرا ما تحمل أصحابها على إثارة الشكوك وتمويه الحقائق بشبه تلبسها لباس الحق وتزينها في مرآة العقل، فهي في حاجة إلى مقارعتها بالحجة واستدراجها إلى ما يلزمها بالاعتراف آمنت أو كفرت. والقرآن الكريم وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة وقف أمام نزعات مختلفة حاولت بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله، فألجم خصومتهم بالحس والعيان وعارضهم في أسلوب مقنع واستدلال ملزم وجدل محكم. تعريف الجدل. والجدل والجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم، أصله من جدلة الحبل أي أحكمت فتلة، فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه. وقد ذكره الله في القرآن على أنه من طبيعة الإنسان في قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي خصومة ومنازعة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنة التي تلين عريكتهم في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة في قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ومثل هذا من قبيل المناظرة التي تهدف إلى إظهار الحق وإقامة البرهان على صحته، وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين وإلزام المعاندين بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة. قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل، طريقة القرآن في المناظرة. والقرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التي حاج بها خصومة في صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة، وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج سليم التركيب لا يحتاج إلى إعمال عقل أو كثير بحث. ولم يسلك القرآن في الجدل طريقة المتكلمين الإصطلاحية في المقدمات والنتائج التي يعتمدون عليها من الاستدلال بالكلي على الجزئي في قياس الشمول، أو الاستدلال بأحد الجزئين على الآخر في قياس التمثيل، أو الاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء. ألف لأن القرآن جاء بلسان العرب وخاطبهم بما يعرفون، باء ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإيمان بما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثرا وأبلغ حجة، جيم ولأن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة وهو على طريق المناطقة ليس سليما من كل وجه. فأدلة التوحيد والمعاد المذكورة في القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلزمة لمدلولها بنفسها من غير احتياج إلى اندراجها تحت قضية كلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين وما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل على شيء منها على عينه، وإنما يدل على أمر مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فإن إذا قلنا هذا محدث وكل محدث فلا بد له من محدث أو ممكن، والممكن لا بد له من واجب، إنما يدل هذا على محدث مطلق أو واجب مطلق لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وقال فبرهانهم لا يدل على شيء معين بخصوصه لا واجب الوجود ولا غيره، وإنما يدل على أمر كلي، والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشركة فيه، ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد أعرف الله. وقال وهذا بخلاف ما يذكر الله من الآيات في كتابه كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون. وغير ذلك، فإنه يدل على المعين كالشمس التي هي آية النهار. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فالآيات تدل على نفس الخالق سبحانه لا على قدر مشترك بينه وبين غيره، فإن كل ما سواه مفتقر إليه نفسه، فيلزم من وجوده وجود عين الخالق نفسه. فأدلة الله على توحيده وما أخبر به من المعاد وما نصبه من البراهين لصدق رسله لا تفتقر إلى قياس شمولي أو تمثيلي، بل هي مستلزمة لمدلولها عينا، والعلم بها مستلزم للعلم بالمدلول، وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن من رؤية شعاع الشمس إلى العلم وطلوعها. وهذا النوع من الاستدلال بدهي يستوي في إدراكه كل العقول. قال الزركشي: اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما بين برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به، لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ما قاله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. والثاني أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخطى إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزا، فأخرج تعالى مخاطبته في محاجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء. وعلى هذا حمل الحديث المروي: إن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حرف حدا ومطلعا، لا على هذا ما ذهب إليه الباطنية. ومن هذا الوجه كل من كان حظه من العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر، ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته إلى أولي العقل، ومرة إلى السامعين، ومرة إلى المفكرين، ومرة إلى المتفكرين، تنبيها أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها، وذلك نحو قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات. واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين، ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليه في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على نظام ولا يتسق على إحكام، ولا كان العجز يلحقهما أو أحدهما، وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته، فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزئ الفعل إن فرض الاتفاق، أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف، وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما، أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه، والإله لا يكون عاجزا. أنواع من مناظرات القرآن وأدلته: ألف، ما يذكره تعالى من الآيات الكونية المقرونة بالنظر والتدبر للاستدلال على أصول العقائد كتوحيده سبحانه في ألوهيته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا النوع كثير في القرآن، فمنهم قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. باء، ما يرد به على الخصوم ويلزم أهل العناد، ولهذا صور مختلفة: واحد منها تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم بها الخصم وتسلم بها العقول حتى يعترف بما ينكره،

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنفي التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد، وأن التولد إنما يكون من اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له، وأيضا فإنه خلق كل شيء، وخلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء وهو بكل شيء عليم. وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلا بإرادته، فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع، فيمتنع مع كونه عالما أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور كالحار والبارد، فلا يجوز إضافة الولد إليه. وهناك أنواع أخرى من الجدل كثيرة، كمناظرة الأنبياء مع أممهم أو فريق المؤمنين مع المنافقين وما شابه ذلك.